يقول في سؤاله عن صلاة القصر في السفر: هل يجوز لي القصر في صلاة السفر لو سافرت بين مدينة وأخرى بحيث تبعد 80 كيلومترا، علما أنني سوف أعود في نفس اليوم؟ يا أخ خالد عيد من الأردن، تقول هل يجوز قصر الصلاة فيما لو سافرت من بلد إلى بلد وهي تبعد عن البلد 80 كيلو وأنك ترجع في يومك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الحنابلة ومن وافقهم يرون جواز ذلك، وشيخ الإسلام تيمية وكثير من العلماء لا يرون جواز القصر ما دام أنه لم يحمل معه جادا ولا ماء ولا أهبة السفر. فالأولى عدم القصر في مثل هذه الحالة ما دام أنك لم تحمل ماء ولا جادا ولا ما هو يحمله المسافرون عادة، وأنك ترجع في يومك، فهذا لا يسمى سفرا كما ذهب إليه ابن تيمية وغيره، والله أعلم.